So this is not the final, inshallah. This is only the farewell for now. So without further ado, I call on Sheikh Raghib Mustafa Rawash to recite for us from the Holy Quran, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما علمت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا. والله سميع عليم. الله أكبر. ما استعليك. إن قالت المرأة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم هذا قال يا مريم ألا لك إلاك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا فنادته الملائكة الإنعام. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي قد بلغني قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع واصطفاك وطلاك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قنتي لربك يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله العظيم. منديل منديل منديل الله اكبر.